الحمد لله نحمده وحمد لله بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل مسيرتنا وحديثنا عن تفسير أبي السعود. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي قد أخذنا فكرة كاملة عن صاحب هذا التفسير وعن منهجه في تفسيره وعن مذهبه وعن عقيدته، وقلنا إن كان هذا الرجل قد استقى تفسيره من تفسيرين عرف أحدهما بالنزعة الاعتزالية وهو تفسير الزمخشري، إلا أن الرجل كان يرجح في النهاية مذهب أهل السنة والجماعة وعليه كان يسير وبه كان يلتزم في تفسيره هذا. ومن هنا أردنا أن نقف وقفة شاملة مع هذا التفسير الذي صدرت حديثي بأنه لا غناء لطالب علم ولا لمفسر عنه. قلنا أولا هذا التفسير له مزايا وله بعض السلبيات، فالكمال لا يكون إلا لله وحده، والعصمة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا إن هذا التفسير مما يؤخذ عليه عدم الدقة في تناول الأحاديث، وخاصة كما قلنا في فضائل السور، فقد سار الرجل على ضرب الزمخشري في نقل كل ما جاء في فضل السورة، وغالبية ما جاء لا يصح، ومع هذا هو يصدره بقوله عن رسول الله وهي كلمة تشعر بالصحة وبقوة الحديث، والأمر على غير هذا. كذلك في ثنايا تفسير كما قلت أحيانا ينهج كما نهج الزمخشري، يصدر الرواية بقوله قيل وروي، وأحيانا لا يصدرها بذلك مما يوقع القارئ في إشكال، أنه أحيانا يتلقى بعض الروايات بالصحة والقبول مع أنها في الأصل غير صحيحة. ولذلك حتى كما قلت لكم في تناوله حتى لبعض القصص الذي يأتي في بيان بعض الآيات في سور القرآن الكريم يحدث عمن اشتهر بالكذب دون ان يبين انه كذاب، ودون ان يستخدم صيغة تدلل على ضعف هذه القصة التي يحكيها والتي يرويها. وقلت لكم على سبيل المثال للحصر انه ذكر قصة اوردها عن الكلبي عن ابي صالح. القارئ وخاصة من عوام الناس لا يعرف من هو الكلبي ولا يعرف من هو ابو صالح، فحينما يسمع يعتقد ان هؤلاء علماء اجلاء ما جاء عنهم او هم من السلف ما جاء عنهم ينبغي ان يؤخذ مأخذ الجد والقبول، مع ان الامر على غير هذا. وقلت لكم ان شاء الله تعالى في بداية حديثنا في يومنا هذا سنذكر مثالا لهذا الامر الذي تحدثنا فيه الان. فمثلا هو في تفسير سورة سبأ بعد ان ذكر الايات وما يتعلق بها بداية من قول الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية النتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الى ان جاء الى اخر الايات واخر القصة، ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. بدأ يقول الآت واخر الآية يقول واصل قصتهم اللي هم من اصحاب سبأ واصل قصتهم، معنى انك تقرأ واصل قصتهم هذا تأصيل لما سوف يذكره، وهذا يجعلك تقول ان هذا هو فعلا اصل ايه اصل القصة فتأخذه مأخذ الجد كما قلت والتسليم. فيقول وهذا كما قلت في تفسير هذه الايات واصل قصتهم على ما رواه الكلبي عن ابي صالح. طبعا لحد عارف ايه الكلب ولحد عارف ايه من هو ابو صالح، والنتيجة ان هذا هو اصل القصة، فاعتقد ان هذا تأصيل لهذه القصة ينبغي ان يأخذه وينبغي ان يسلمه. اسمع ماذا قال. ان عمرو بن عامر من اولاد سبأ وبينهما 12 ابا، بين عمرو هذا وبين سبأ كم اب؟ 12 اب. وهو الذي يقال له موجيقيا ابن ماء السماء. اخبرته طريفة الكاهنة بخراب كد مأرب وتفريق ثور العرم وغرق الجنتين، وعن ابي زيد الانصاري ان عمرا رأى جزرا يفر السد او ينقر جرزا ينقر السد فيها او تنقر في السد. الجرز اللي عباره عن حيوانات صغيره قاربه زي الفئران كده، فهو راها تنقر في ايه؟ في السد. فعلم انه لا بقاء له بعد، وقيل انه كان كاهنا وقد علم بكهانته فباع املاكه وصار بقومه وهم الوف من بلد الى بلد حتى انتهى الى مكة المعظمة، واهلها انذاك هجرهم وكانوا قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني اسماعيل عليه السلام وغيرهم، فارسل اليهم ثعلبة ابن عمرو ابن عامر واسألهم المقام معهم. وبدأ يذكر قصة بقى في موضوع اهل سبأ وازاي تفرقوا في المدن واستقر منه الامر فين، وازاي قعدوا في مكة وبعد ما قعدوا في مكة وقهروا اهلها ازاي حل بهم الامراض والاوجاع واصابهم بلاء من الله فخرجوا من مكة وذهبوا وتفرقوا بين الشام وبين كذا وبين كذا. قصة طويلة عريضة في تأصيل امر هؤلاء وكيف تفرقوا الى شعوب وقبائل وكل قبيلة استوطنت في مكان معين، وقصة كل قبيلة في هذا المكان قصة طويلة عريضة. واعتبر ان هذا هو اصل حكاية اصحاب مملكة سبأ بعد ان تهدم سد مأرب وارسل الله عليه سيل العرم وغرق ما فيه من اراضي وكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا قلت لكم ان اي قصة انت كده خذها قاعدة لنفسك تقرأها في اي تفسير عن الكلب عن ابي صالح اعلم انها غير صحيحة. من غير ما ترجع لي ولا ترجع لاي مثال. هو قاعده وكم لاهل العلم اي كتاب تفسير مستحب تقرا فيه قصه ربيس يقول لي القصه موجوده ايه؟ لا ده معنى ان يقول عن الكلبيه عن ابي صالح هذا مطعن في القصه بكل لا تقبلها ولا تقول. لان السيوطي كما قلت وهو من علماء الحديث نقل بالحرف الواحد في تفسير الدر المنصور والتصريح عن قيوم اللي يتكلم عليه ان شاء الله تعالى يقول بالحرف الواحد. ولهذا الكلام كتبته على الهامش تعليقا على هذه القصه. السيوطي بيقول الكلبي اتهموه بالكذب. هو معروف بايه؟ بالكذب. وعلى فكره الكلب له تفسير اللي هو تفسير الكلب وده هنتكلم عنه. يعني ده تفسيره هيصحبه لك معاه لانه عباره عن مجلد واحد كبير بيحوي اجزاء هفرجك عليه وهوريه لك له تفسير وتفسيره ده مشهور لانه مليء بالقصص لان الكلب كان معروف انه من القصاص وكان لا يتورع ولا يتحرى في الكذب. يعني كثيرا ما يثبت القصه سواء بقى استماله لقلوب الناس سواء كان يعني استجداء واستجلابا لكثير من المال او جذبا لسماع بعض الجالسين او كذا او كذا اي كان غرض هذه الامور سنتكلم عنها في هنا حينما سنتكلم عن تفسير الكلب. فاسمح يقول الصوت بالدور المنصور بيقول الكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لاصحابه في مرضه كل شيء حدثتكم عن ابي صالح فهو كذب. كلب نفسه بيعترف بهذا. اي روايه كنت قلتها زمان قلت لكم عن ابي صالح وابو صالح ده حدثني اعرفوا انها ايه؟ انها كذب انها كذب. فكان هذا من الاكاذيب او من القصص المكذوب ومع هذا ذكرها ابو السعود في تفسيره. ولذلك انا قلت يرجع وراء ابي السعود في ذكر الحديث وفي ذكر القصه. في ذكر الحديث وفي ذكر القصه. ان قال هو روي وقيل فقد كفاك. خلاص هو ما قالش قبل ما تصدق ما تقرا ينبغي ان ترجع اليه. بقول كما قلت في اللقاء الماضي ابو السعود مع انه كان متاثرا كثيرا بالزمخشري الا انه خالف الزمخشري في تاصيله لمذهب المعتزله وبدا يؤصل هو مذهب اهل السنه والجماعه. وقد راينا في اللقاء الماضي كيف تناول ابو السعود تفسير قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الزمخشري استغلها في تأصيل مذهب المعتزلة لأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. أما أبو السعود فقد وضح بما يتفق مع رأي أهل السنة والجماعة وطرح ما قاله الزمخشري. وهكذا كان منهج أبي السعود ولنزد الأمر إيضاحا. كما تعلمون كما قلت لكم المعتزلة كان لهم أصول من المنزلة بين المنزلتين. أبو السعود خالف وذكر مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك المعتزلة كان من أصول هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة وأن الرؤية من الأمور المستحيلة في حق الله لا دنيا ولا آخرة. وكان لهم منهج في تفسير قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا إني هذه الآية من المتشابه فاكرين رأي الزمخشري وجعلها من المتشابه وأن المحكم لا تدركه ليه الأبصار. وكان ينبغي إن احنا نفسر المتشابه بحسب المحكم ونحن متشابه على المحكم. فقال إني ناظرة بمعنى طامعة ومنتظرة بمعنى طامعة ومنتظرة ونفى أن تكون هناك رؤية لله رب العالمين مع أن الأحاديث النبوية الصحيحة جاءت تؤكد أن المؤمن سينعم برؤية الله رب العالمين في الآخرة. وأن الرؤية في الآخرة لا إشكال فيها، لأن تجلي إشكال أن المرء ينبغي أن يكون له حيز وجهة وكيان وحدود، والله منزل هذا. قلنا إن الرؤية في الآخرة بتختلف تماما عن الرؤية في الدنيا. إذا كانت الرؤية في الدنيا تحتاج إلى الحيز والجهة والمكان وكذا وكذا وكذا وكذا، إلا أنها في الآخرة هتختلف تماما عن الدنيا، كما قلنا الله سبحانه وتعالى حدث عن أهل الآخرة قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا المسألة ستختلف تماما، وسنرى الله سبحانه وتعالى بإرادة الله وبما حدده الله سبحانه وتعالى وأراده الله لنا وبكيفية يعلمها الله رب العالمين، هكذا قال أهل السنة والجماعة. فلو أن أبا السعود هو متأثر بالزمخشري في مذهب الاعتزالي لنهج نهج الزمخشري، إلا أنه بدأ يفسر هذه الآية بما يتفق مع أهل السنة والجماعة. فماذا قال أبو السعود لتعرف رأي أهل السنة والجماعة؟ أبو السعود يقول في تفسير هذه الآية من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة. يقول: ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه، يبقى قطع بالإيه؟ بالرؤية، الوقت اللي نفاها مين؟ الزمخشري. لكن كما قلت أبو السعود ليس مقلدا أعمى، وإنما معه الأساس الذي دخل به على التفاسير قبل أن يقرأها، داخل ومعه الأصل، معه مذهب أهل السنة وليه؟ مش قرأ، وكما قرأ يقطع ويقلد ويتشكل كيفما يشكله الكتاب، لا كما يعطي كثيرين لا. فيقول: ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة جماله، يعني دي وقع ما فيها كلام، ولذلك لهم الحسنى وزيادة تفسير العلماء فيها. إيه اللي هيكون أزيد من الجنة؟ قالوا: ينعمون برؤية الله ويستغرقون بجمال رؤيته التي هي أغلى من كل شيء وأجمل من أي شيء. تمام؟ يبقى مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى. أدي بقى رأي أهل السنة والجماعة إزاي؟ بلا كيف ولا على جهة، بلا كيف ولا على، لأن هو ده اللي جعل المعتزلة يعملوها إشكال، إن الرؤية بتحتاج لكيف بتحتاج لإيه؟ لجهة. لا يا أخي، الذي شاء لك أن ترى سيجعلك ترى بلا كيف وبلا جهة، خلاص. قادر على هذا أم غير قادر؟ مش معتزل عملها مشكلة، لا. فأبو السعود يقول: بلا كيف ولا على جهة، وليس هذا في جميع الأحوال حتى ينفيه نظرها إلى غيره، وقيل منتظرة إنعامه. تفسير بقى مين منتظرة إنعامه دي؟ اللي هو تفسير ناظرة، يعني ايه؟ يعني منتظرة. مش قلنا كده تفسير مين بقى؟ تفسير مين؟ المعتزلة عامة، وده اللي صار عليه الزمخشري. شوف هو صدر التفسير ده بقوله ايه؟ وقيل منتظر العام، يعني بداية عايز يقول لك ان التفسير ده ايه؟ ده ايه؟ بدام قال قيل يبقى هذا التفسير القول ده ايه؟ ضعيف لا يعتد به. شوف صدره ازاي، وهيرد عليه رد علمي خطير. يقول: وقيل منتظر العام، ورد بأن الانتظار لا يسند إلى الوجه. يعني اللي فسر ناظرة بأنها بمعنى منتظرة، كما احنا قلنا منتظرة إنعام الله ومنتظرة كذا ومطامعة في كذا وكذا وكذا، مش هم المعتزلة فسروها كده؟ قلنا لهم تعالى: لو هو ناظرة بمعنى منتظرة إفادة وجوه يومئذ ناظرة، هي لما بتبقى أنت منتظر واحد بنقول وجهك ينتظره، بنقول كده يبقى مدام بقول وجهك ناظر يبقى انا بقبل ايه؟ الرؤية. لكن عمري ما هقول وجهك منتظر، لانك انت كلك على بعضك اللي تبقى ايه؟ منتظر، بل يطبق قلبك واللي بيبقى في حال ترقب وانتظار، مش وجهك، مش الوجه بس لا. وعشان كده بيرى ان هذا التفسير تفسير ضعيف، ان تفسير ناظرة بمعنى منتظرة ابو السعود صدره بقوله قيل يبقى تفسير ضعيف. ليه؟ لانه بيقول لان الانتظار لو كان المعنى الانتظار فالانتظار لا يسند الى الوجه، لا يسند الى الوجه. ثم ان الانتظار لا يتعدى بإلى. طيب بالله عليك اقول محمد منتظر الى علي كده، امال بقول ايه منتظر ايه عليا؟ مش محتاج لحرف الجر الى، مش محتاج لحرف الجر الى. طب ايه اللي بيتعدى الى؟ ناظر، محمد ناظر الى علي. فده كان رد على هذا التفسير، ان لو نظرنا بمعنى منتظر فمنتظر لا تتعدى به بإلى، ما بتحتاجش الحرف جر تتعدى به، لا بتحتاجش إلى إلى. إيه اللي بيحتاج إلى إلى؟ الناظر ولا المنتظر؟ الناظر ناظر إلى، لكن ما أقولش منتظر إلى. ينفع؟ فشوف شوف الرد العلمي، وفقالهم في جملتين بسيط جدا، يمكن غير المدقق أو المحقق ما ياخدش باله، لكن شوف الرد. فصدر هذا التفسير لاعتزال بقوله قيل ليدلل على ضعف هذا التفسير، ثم بين عن طريق اللغة، لان احنا اتفقنا ان ابي السعود كان رجل ايه لغوي، لا مش لغوي غلط، لغوي، كان رجلا ايه لغويا. فشوف قال ان في نقطتين لغويتين بيدللوا ضلالة قاطعة على ان المراد النظر لا الانتظار. ايه اللي بيدل على انه مراد النظر؟ انه اسنده الى الوجه، واللي بيسند الى الوجه هو النظر وليس الانتظار. ثانيا عداه بإلى، واللي بيتعدى بإلى هو النظر وليس ايه وليس الانتظار. واضح المسألة دي؟ عشان تبقى عارف ترد على امثال هؤلاء. اذا هو بهذا ان شاء الله تعالى بيبين بما لا يدع مجال للشك انه سني العقيدة لا يتعصب لمن قرأ له وتأثر به. هنيجي لي قضية اخرى من قضايا المعتزلة، وهي قضية عدم قبول العرف. وطبعا زي ما قلت لكم هذه القضية قضية من القضايا المطروحة على الساحة، واصحاب التكفير اللي تأثروا بآراء المعتزلة قالوا ان اي مخطئ ليس به بمعذور، وان اي شيء حتى لو لم يبلغه النص، يعني افرض ان انت اخطأ في قضية شرعية، وانا والله كما قلت لك مكتبت مع واحد منهم قال لي هذا الكلام، قلت له لو ان فلان فعل شيئا عن جهل حتى ولو كان شركا عن جهل، الحكم في اي مشرك ولا عذر له مخلد في النار. وعشان كده قلت لكم لما قلت له يا ابني الراجل الفلاح البسيط اللي في بلده اللي يمكن حتى الشيخ قال له جهلا كده، عنده شيخ جاهل في البلد، قال له يا ابني اذا كنت عايز الفرج والشفاء عليك بالحسين. يلا صلاح نازل هنا عشان يمسح في الحديد ويقول يا حسين اشفيني، ده في الاصل ايه؟ شرك. هو في الاصل شرك، وينبغي ان احنا نقول شرك ما في كلام، فهذا الفعل شرك، لكن الفاعل مش اشرك ولا ما اشركش، لازم نعرف ان كان متعمدا ويعلم الحب فقد اشرك، وان كان جاهلا ايه رايك فيه؟ والراجل اللي فلد قال لي كده، قال لي برضه اشرك. ليه يا ابني؟ يقول لك كان لابد وان يعرف بعقله، وده ماذا قال السنه والجماعه اللي هو بقى تحكيم الايه العقل والاصل عندهم في معرفه الاشياء الايه العقل، المعتزله نعم، ماذا بالمعتزله الاصل عندهم في معرفه الاشياء الايه العقل، فالمسألة منتهية عندهم. هم بينادوا نفس الناس جماعات التكفير الآن كده والله، بأن بتوع التوقف وبتوع مش عارف ايه، كنت لسه في منظمة مع واحد منهم والله بنفس هذا الأسلوب، بنفس هذا الأسلوب. فيقول لك كده خلاص مش يا ابن الله يهديك. ليه؟ يقول لك عقله يكفيه، كان لازم عقله يقول له ان ده لا ينفع ولا يضر، مش لازم الشرع ومش لازم النص، مش لازم الشرع ومش لازم النص، فالعقل يكفي. طب يا عمي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول، يقول لك لا لا، ده المراد، المراد ما كنا معذبين فين؟ في الحياة الدنيا زي ما قلت، لكن في الآخرة العذاب قائم. فهو ينفي عذاب الدنيا، إن لا يحل عليه بلاء ولا تنزل أفتخذه ولا يعمل في ربنا زي ما عمل في قوم لوط ولا عاد ولا ثمود، فنفى عذاب الدنيا ولكن عذاب الآخرة قائم ويؤاخذ بعقله. طبعا خصص الآية بغير مخصص زي ما قلت لكم، وانتهج نهج هؤلاء، ودي زي ما قلت لك فكره سامه للاسف موجوده الان. الكلام ده بيستقوم منين؟ بيستقوم من الكتب التي تتبنى فكره الاعتزال، وما بيجيش المؤلف يقول لك انا معتزل، لا، هو الكتاب موجود وراح قرا ومش عارف حاجه زي ما قلنا تفسير ايه الزمخشري، يقرا ويتبنى هذه الفكره. فهنا فهنا انظر ماذا قال أبو سعود وهو يفسر في سورة النساء حينما تناول قول الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الآية دي ترد على المغفلين دول، لئلا يكون للناس حجة على الله ايه بعد الرسل. يبقى اذا قبل الرسل ليهم حجة ولا ملهمش؟ يبقى بمجيء الرسل انقطعت ايه الحجة، يبقى هم قبل مجيء الرسل معذورون. المعتز يقول لك لا، ده ما يبقى لهمش حجة في الغفلة، مش في اصل العلم، مش في اصل العلم، العلم لابد ان يكون موجود عندهم. طب في الغفلة، فقول لك هيبقى ليهم حجة في الغفلة، يقولوا يا رب احنا كنا في غفلة ما بعدش اللي فوقنا ليه؟ قال لا سبحان الله. طب يعني الغفلة تستلزم نجيب الرسل؟ طب على كده احنا محتاجين كل يوم رسول، لو على كلامهم ده احنا الان محتاجين برضه رسول، لان كل الناس فين؟ في غفلة، في غفلة. والغفلة يا حبيبي ما هياش عذر، ده عدم البلاغ هو العذر، لكن الغفلة ما هياش عذر، ده بالعكس ده العذاب مترتب على الغفلة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فيحاسب على غفلتك. فأبني الغفلة عذر، مين اللي لو الغفلة عذر يبقى كلنا الآن معذورون، لأن الناس الآن فين؟ تعتبرهم إيه؟ فبينقضوا نفسهم ما يعذروش، وبعدين يقول لك هو معذور بغفلته. فين يا ابني ده؟ ازاي الكلام ده؟ نلكبه على بعضه ازاي؟ نمشي ازاي؟ فالآية قاطعة ان البشر معذور حتى لو كان العقل محل المعرفة، لكن هو قضاء الله انك معذور ما لم يأتك رسول، ما لم تبلغك الحجة. ان اي واحد قال لم تبلغه الحجة هو معذور الى ان تقام عليه الحجة وتقطع له الشبهة. هذا كلام معروف. ففي تفسير لهذه الآية يقول لئلا يكون للناس على الله حجة، اي معذرة يعتذرون بها قائلين لولا ارسلت الينا رسولا فيبين لنا شرائعك ويعلمنا ما لم نكن نعلم من احكامك لقصور القوة البشرية عن ادراك جزئيات المصالح وعجز اكثر الناس عن ادراك كلياتها. ده كلام بيقطع به ابو السعود، وبيقطع بان الناس معذورون ما دام لم يأتيهم رسول، والعذر قائم بالجهل زي ما قال ابو السعود. تمام؟ بيقول ك كما في قوله عز وجل ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الآية. وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد على الله حجة، في حد له على الله حجة ومع ذلك ربنا اعتبرها لهم ايه؟ لو ما قالهمش رسول ربنا سمها لهم حجة. ده مش عشان انت ليك الحجة على الله، لا، ده هذا من باب فضل الله ورحمته بك، والله من باب فضله ورحمته بك. وده ماذا بعد السنة والجماعة؟ اسمع، وسميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه حجة في فعل من أفعاله، لأنه تعالى يفعل ما يشاء كما يشاء، للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده. تمام؟ يبقى إذا بمقتضى كرم الله ورحمته جعلها لك إيه؟ جعلها لك إيه؟ حجة، مع إنه قدر يدخلك النار ولا حجة لك عليه، لا يسأل عما يفعل، لكن ده فضله إيه؟ بفضله وكرمه. ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ادي بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا انت مطالب انك تعمل ايه في الحديث ده؟ تعمل ايه؟ تبحث بقى، وسيبك انا تبحث، لو شاطر قول لي درجة الحديث ده ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اغير من الله تعالى ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما احد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدح نفسه، وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يبقى الله تعالى وقع في هذا التفسير بأن العبد معذور ما لم تبلغه الحجة وما لم يأته الرسول، وخالف بهذا المعتزلة وأيد رأي أهل السنة والجماعة. ومن هنا كما قلت لا غنى لك عن هذا التفسير، لأنه يزرع فيك العقيدة الصحيحة، يزرع فيك العقيدة الصحيحة، ولذلك يعد هذا التفسير من التفسير ليه؟ السلفية، وأهل السلف ينصحوا دائما بقراءته ولما بضعوا في الميزان يعتبرونه تفسيرا معتدلا إن شاء الله تعالى. هذه أول ميزة في هذا التفسير. الميزة الثانية في هذا التفسير أن أبا السعود ضرع في بيان الإعجازات اللغوية والبلاغية، وده أمر بنحتاجه تماما، وبيبقى له دخل خطير جدا في فهم كثير من الآيات القرآنية وبيان باطل جمالها، وكذلك يذكر وجه المناسبات بين الآية والآية. يعني أحيانا كما قلت تلاقي آية، لسه بكلم إخوانكم في يوم الخميس الماضي في تفسير سورة المائدة، إنك بتجد في كثير الأحيان الآيات سيرة على نسق ومنهج، وفجأة تشعر بإن بعد كده جت آيات خرجت بيك عن الموضوع، ما تبقاش عارف إيه وجه الربط بين الآية دي والآيات اللي إيه السابقة. تفسير أبو السعود من التفاسير اللي تبين لك بقى. فزي ما قلت في سورة المائدة كنت لسه أقول لإخوانكم إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ يتكلم عن أهل الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. فاكرين الكلام ده إخواننا اللي بيحضروا معانا سورة المائدة؟ فبدأ الخطاب لأهل الكتاب وبيان فساد عقيدة أهل الكتاب وما ينبغي أن يكون عليه أهل الكتاب، وفجأة راحت الآيات منقولة نقلة تانية خالص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بعد ما كان الخطاب لأهل الكتاب وبيان لقد كفر الذين قالوا ها إن المسيح إن الله هو المسيح إيه ابن مريم والكلام عن عقيدة النصارى والكلام للخطاب للنصارى والكلام والكلام فجأة واحد الآيات منقولة بين القصة إن موسى قال للقوم ادخلوا الأرض المقدسة وتسأل إيه الأرض دي وقالوا له مش هنخش وفيها قوم جبارين زي ما كنا بنفسر امبارح ولا يخف. طب إيه علاقة إن ربنا عمال يخاطب أهل الكتاب ويبين عقيدتهم الفاسدة ووظيفة النبي معاهم وما ينبغي أن يكونوا عليه وبعد كده يروح منقول لذكر هذه القصة وروح سأل إخوانه ايه الحكاية النقلة دي كده مش غريبة قال. طب وايه علاقة ده باللي فات اللي يعينك بقى على الربط ده وده اللي انت عايز انت تفهم حتى تستطيع ان تربط بين الايه الايات اللي يعينك على فهم مثل هذا الكلام وعايز تروح لتفسير يدلك بقى ويربط لك باللي فين لو قرأت ابن كثير وهو تفسير سلفي طيب جدا مش هتفهم حاجة لانه مش هيقول لأنه هو تفسير بيلتزم ببيان الآية الآية دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا. طب علاقتها باللي فات ايه مش هتلاقي في ابن كثير. طب طلع لي ابن كثير ولو شاطر قول مش هتلاقي. طلع لي الطبري ولو شاطر قول طلع لي القرطبي ولو شاطر قول كل التفسير المذكورة دي تفسير السلفية جيدة 100% كما سوف نذكره ونتكلم عنه لكن عشان تجيب وجه المناسبة ده تجري وتهار واللي فين بقى لتفسير زي تفسير ابي السعودي يوم يقول لك القصة دي جت هنا ليه وايه وجه الربط بينها وبين ما سبق وزي ما قلت لاخوانكم بقى ان ده تدعيم للنصيحة ببيان ايه ببيان القصة وما لتأثير القصة في النصح والارشاد وده منهج للدعاء قعدنا نقول كلام طيب كتير فوجه ربط الآيات بعضها ببعض اللي ذكر المناسبات ذات تلاقيه فين في تفسير أبي السعود فذلك كما قلت من مزايا هذا الكتاب إن يمسك بقى النواحي اللغوية والبلاغية ويبدأ يفجر لك جمال التعبير القرآني التعبير ده جمال التعبير القرآني اللي تبتدي يعني فعلا تقرأ وانت بتصر تقول سبحان الله هذا كلام الله رب العالمين. نعم ونضرب مثالا على هذا يمكن في تفسير ثاني سورة بعد سورة الفاتحة وهي سورة البقرة اللي هي ثاني سورة في القرآن الكريم في تفسير سورة البقرة نشوف بقى ابو السعود وهو بيتكلم عن هقول لك ايه ملحظ لغوي بسيط جدا لكن نشوف الجمال اللي قاله اسمع في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى في أوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم المتقين بدأ يجيب أوصفه ده تسلسل طبيعي الذين ما تعسش يسأل يا ربي من المتقي هيقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره وبدأ ذكر لك التقي لازم يذكر لك مين المقابل اللي مش هيهتدي بالكتاب والمقابل اللي مش هيهتدي بالكتاب دول نوعين الكفرة والمنافقون هيجي يقول لك شوف بقى المؤمن اتقي الكتاب يهديه لانه بيأثر فيه وبيستجيب له مش كده اما الكافر ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون فبدام المسألة كده مش هينفع مع القرآن ومش هكذا المسألة عنده سواء انظرت ولم ايه تنذر تمام وفي ناس قلوبها مريضة وصاحب القلب المريض عمره ما يهتدي ان قلب ده زي الارض الجباء والعياذ بالله في قلوبهم مرض فزادهم الله ايه مرض هم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم للمؤمنين. طب ليه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. إذا ده مش هينتفع برضه. إذا في القلب الجاحد والقلب المريض. القلب الجاحد ده قلب مين؟ الكافر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. والقلب المريض ده قلب مين؟ أهل المنافق. أهل المنافق يبقى مش هينتفع. وبعدين يمثل لك بقى مثلهم كمثل الذي استوقد ايه ويبدا يضرب لك الايه الامثله. فذكر الانواع الايه الثلاثه. بعد ما ذكر انواع الثلاثه ومثلهم فجاه تلاقي الايات يا ايها الناس اعبدوا ربكم. طب ايه علاقه هذا النداء بما سبق وعلاقه الايه دي بالايات السابقه؟ ادي اول مثال ما ضربوا لك على مستوى ثاني سورة بعد في القرآن وأول سورة بعد الفاتحة. شوف بقى بيقول إيه أبو السعود بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى علو طبقة كتابه الكريم وتحزم الناس في شأنه إلى ثلاث. مش هو الناس مع القرآن ثلاث فرق؟ تمام. مؤمنة به ومحافظة على ما فيه من الشرائع والأحكام، هذه فرقة. وفرقة كافرة قد نبذته وراء ظهرها وجاهرت بالشقاق، أعلنوها كده صريحة مدونة مش عايزينه. وأخرى مذبذبة بينهما بالمخادعة والنفاق، لا هي لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، ولكن زي ما قلنا إيه يظهروا الإيمان ويبطلوا الكفر. تمام. ونعت كل فرقة منها بما لها من النعوت والأحوال وبين ما لهم من المصير والمآل، أقبل عليهم بالخطاب على نهج الالتفات. هذه بقى الايه الرق يا أيها الناس. يبقى بعد ما ربنا ذكر الفرق الثلاثة بدأ يخاطب الايه الجميع بقى، كل الناس كل الناس هزا لهم إلى الإصغاء. لما ربنا ينادي يا ايها الناس ده مين اللي بينادي؟ الله. تبتدي تعمل ايه؟ تصغر بخاطب الكل. وتوجيها لقلوبهم نحو التلقي. نعم، لان اذا كان المحدث هو الله فالاولى بك ايه؟ ان تقبل، مش كده؟ ان تقبل. وجبرا لما في العباده من الكلفه، لان بعد ما عاد يقول لهم الذي لا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الحاجات دي بتشب على الايه على النفس. فبدأ بقى يشعرهم جميعا بلذة الايه بلذة الخطاب. بعد ما قعد يذكر لهم التكاليف الشاقة عليهم بدأ يشعرهم بلذة الايه بلذة الخطاب. تمام. لما في وجبرا لما في العبادة من الكلفة بلذة الخطاب. فأمرهم كافة بعبادته ونهاهم عن الإشراك به. يبقى إذن هذه بقى أسلوب الإيه الرب، إنه بعد ما تكلم عنهم بدأ إيه يخاطبهم، وده شيء طبيعي. هذه بقى الرب ليه بعد كده جه ويجي واحد يقول لك ليه بدأ يقول يا أيها الناس؟ يا أخي بدأ يناديهم جميعا، ها، وعايز يجمعهم جميعا على أن يكونوا قلبا واحدا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سيبوكم بقى من الشرك ومن اللي فقد لكم كلكم قلب واحد وقالب واحد، واستمعوا لي، ده ضميري بينادي، انا اللي بنادي. وبعدين ادي لذة بقى المناجاه بعد ما قعدوا يقول لهم صلاه ومما رزقناهم ينفقون. ادي بقى اسلوب الربط اللي بيستخدمه مين؟ ابو السعود في تفسيره. بعد كده هيخش لك بقى البيان جمال ولفته بلفتات اللغه ولفته بلفتات اللغه، كل ده فوق في الربط وبيان اللغه. اسمع بقى. ونهاهم عن الإشراك به. ويا حرف، شوف بقى يقف مع حرف وبيقول لك جمال التعبير الحرف ده. مش ربنا بدأ يا أيها الناس، مش كده؟ ما قالش ها يا أيها الناس، شوف التعبير يا دي بقى، وقف مع يا دي، شوف هيقول كده ايه. ويا حرف وضع لنداء البعيد. شوف بقى جمال البيان بقى مع الرجل. ربنا لما يقول يا، طب يا حرف نداء للبعيد، طب واحنا بعاد عن الله؟ احنا بعاد من الله؟ ده هو يعني اقرب منا من حبل الايه حبل الوريد. طب ينادي بيا ليه واحنا بعاد عنه؟ بعاد طب ليه ندب ياه؟ شوف بقى الجمال، ادي بقى جمال البيان اللغوي بقى وسحر القران. وشوف ابو السعود هيقول لك ايه؟ علمك لما تقعد تقرا في التفسير كده والله تجد متعه، متعه، خاصه لما يبقى المفسر كده يعني متسلطن وبيستخدم بقى يعني البيان الجميل اللي انت تسمعه ده. اسمع بقى، فهو بيقول: ويا حرف وضع لنداء البعيد، ماشي، ولكن قد ينادى به القريب. يعني اشكال هو للبعيد ممكن برضه يتنادى به على الايه؟ يعني ممكن تبقى قاعد جنبك تقول لك يا محمد، ينفع يبقى وقد ينادى به للايه؟ به للقريب، تنزيلا له منزله البعيد. وده عايز يقول لك ببساطه ان ربنا بينادينا به مع ان احنا ايه؟ قرباء منه. وده جاي ان ينادى القريب بياء التي ينادى بها على البعيد، لكن بيبقى من وراها ايه؟ غرض. غرض ايه الغرض؟ هيقول لك عليه. شوف الجمال التفسير، لا اله الا الله. بيقول: وقد ينادى به القريب تنزيلا له منزله البعيد. يعني انت بتنزله منزله الايه؟ البعيد. ليه؟ ده بيبقى الافراد عده بقى. احيانا لانه ما بيكونش بيسمع افرش، واخد بالك؟ فتقعد تقول له انت واخد بالك، وبعدين مش لاقيني سامعك، تقول يا محمد واقع جنبك، يقول لك انت بتنادي عليا ليه؟ هو انا اطرش الصهايوه، انت مش عايز تسمع اهو، تمام؟ فيبقى الاغراض عده بقى. فيا ترى ربنا نادانا بيها ليه دي؟ عشان احنا طرش ما بنسمعش ولا ليه؟ نشوف. وقد ينادى به القريب تنزيلا له منزله الايه؟ البعيد. ليه؟ قال: إما إجلال اللحن. يعني أنت أحيانا تنادي القريب بيا إجلالا إيه؟ تنزله منزلة البعيد، لأنه مش بعيد في المكان، وإنما بعيد في الإيه؟ في المنزلة والمكانة. فيبقى ده من باب الإجلال له. زي إيه؟ طب ما هو ربنا مني قريب، ومع هذا لما ناديه بقول له إيه؟ يا الله يا الله. طب ده هو مني إيه؟ قريب، فبقول له يا اللي هي اشاره للبعيد، عشان هو بعيد؟ لا هو قريب. قال: لا، امال هو بعيد؟ لا، ولكنه بالنسبه لي بعيد في الايه؟ في المكان، في المكانه. وانا بعتبر نفسي بحقارتي ودنو شاني بعيد من الله، مش كده ولا ايه؟ بعتبر نفسي كده. فهنا بقى النداء بياه، لانه مش بعيد في المكان، لا، لانه هو وهو معكم اينما كنتم، ولكن ده من باب الايه؟ الاجلال والتفخيم، تمام؟ شوف كل ده قاعد يتكلموا في حرف ايه؟ في حرف ياء. سبحان الله. اسمع يا سيدي، يقول لك: وقد ينادى به القريب تنزيلا له منزله الايه؟ البعيد، اما اجلالا كما في قول الداعي يا الله ويا رب وهو اقرب اليه من حبل الوريد، استقصارا لنفسه، يعني هو حاسس ان نفسه فيها ايه؟ قصور وبعد من الله، واستبعادا لها عن محافل الزلفى ومنازل المقربين. هذه غرض. واما تنبيها على غفلته، يعني لما تقعد تقول لواحد يا ها، يبقى هو عنك ايه؟ غفل. زي ما قلت لك قاعد يمكن اطرش مش واخد باله، وهو جنبك فتضطر تقول له ايه؟ يا، لانه هو في حال ايه؟ في حال ايه؟ غفل. يبقى لها عنك تقول له: محمد ايه يا عم انا مش سامع، تقول له: ما انت يا اخي مش معايا خالص. يبقى ده اسمه ايه؟ غفل. يبقى احيانا بينادى بيها الايه؟ الغفل. وعشان كده هو عايز يقول لك لما ربنا قال لي: يا ايها الناس، ها، ندانا بيا التي هي للبعيد واحنا مش بعاد عنه، ها، لان احنا ايه؟ لان احنا ايه؟ غفلا غفلا، مش اجلالا لنا والله، لا، وانما استخدم يا بيانا لايه؟ لغفلتنا. هو عايز يقول لك شوف كل ده ابو السعود بيتكلم في ايه؟ فيها. يبقى تستحق تختار الكتاب ده، لو مستحقش حاجه باذن الله ما شاء الله. يا تمام. واما تنبيها على غفلته وسوء فهمه، هو الزمان كده. وقد يقصد به التنبيه على ان ما يعقبه امر خطير يعتنى بشأنه. قبل ما اقول لك اي كلام اقول لك يا محمد كذا وكذا وكذا، يبقى انت لو سمعني حتى لو مش غافل، لانه ولذلك هم الناس انواع. فربنا قال يا ايها الناس، فيا مع الغافل تنبيها له من ايه؟ من غفلته. ومع الكل بيان ليه؟ لعظم الكلام الذي سوف سيقال. فخد بالك، طب اصحيك له قوي عشان الكلام اللي جاي خطير قوي، فلازم تاخد بالك منه. يبقى واما ان يقصد به التنبيه على ان ما يعقبه امر خطير يعتنى بشأنه، يعتنى به بشأنه. كل ده في بيان ايه؟ في بيان ايه؟ يبقى عمل في بداية الاية انه راح رابط لك وبين لك وابن الصلة بين الاية وبين ما قبلها، ثم بعد هذا بدأ يدخل فيك او بك الى الاسرار اللغوية الموجودة في القرآن الكريم. تمام. يبقى هذا من محاكم هذا الكتاب. كذلك ابو السعود يذكر اوجب الاعراب، والكلمة فيها كم اعراب، وتنطقها ليه مرة بالفتح او مرة بالكسر ومرة بالضم، وتنطقها كده ليه وتنطقها كده ليه وتنطقها كده ليه، وليه جت هنا مكسورة وجت هنا مفتوحة، وليه جت هنا مقدمة وهنا مؤخرة. وكذلك بيذكر وجوه القراءات، انه عالم من علماء القراءات، فبيذكر وجوه القراءات وتوجيه كل قراءة ومن الى ذلك. فمزايا هذا الكتاب كثيرة، ان كنا قد ذكرنا له عيبا فهو قد امتلئ بالمزايا. وكما قلت لكم لا يخلو كتاب من العيب، ولكن عيب عن عيب يفترق، عيب عن عيب يفترق. فلما يبقى العيب في مسألة لا تتعلق بعقيدتي يمكن استدراكها، لكن لما يبقى يتعلق بالعقيدة بأمر خطير وعظيم. ولذلك كما قلت هذا الكتاب من أجل وأعظم كتب التفسير، فعليكم أن تأخذوا بما فيه وأن تقرأوه. إذا ما فيش تقول لي طب بقول لنا عن الكتاب كويس، أديني قلت لك ولسه الكتب الحلوة اللي جاب فيه وهتسمع إن شاء الله تعالى. في يوم الأحد القادم سيكون لنا وقفة أخرى مع كتاب آخر وتفسير آخر. تفسير اللي احنا هنتناوله، أنا ماشي كتاب في يدي اللي هو تفسير ايه؟ لمين؟ الإخوة بيقولوا جامع البيان للطبري. لا، أنا مش هتكلم عن الطبري، أنا مش هتكلم عن الطبري، أنا هتكلم عن تفسير ثاني مطبوع بس على هامش الطبري. يعني بص معايا كده، مش تبقى عارف، بص معايا اللي جوه المربع ده تفسير الايه؟ الطبري. اللي على هامش ده ايه؟ ده تفسير ثاني، ده تفسير ثاني. اللي على الهامش ده تفسير ايه؟ وانت اي واحد يجي اروح اشتري تفسير الطبري المجلدات دي غير الطبعة اللي تبع حضارة الشعب، هيلاقي على الهامش بتاعه كتاب تفسير ثاني. اذا الكتاب اللي معاه ده بيحوي تفسيرين، تفسير الطبري، اسمع بقى العنوان بيقول لك ايه، وبهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان. يبقى التفسير اللي انا هتكلم عنه اسمه ايه؟ ها؟ غرائب القرآن ورغائب الفرقان. يمين لرجل اسمه نظام الدين، اسمه مرتب كده زي تقي الدين، فهو اسمه نظام الدين ابن الحسن ابن محمد ابن حسين ابن حسين. تمام. النيسابوري، وهتلاقيني مرة بقول لك الخرساني ومرة بقول لك النيسابوري. طب يعني ايه نيسابوري؟ ها؟ ايه؟ فين نيسابوري؟ ايه متأكد انها بلدة؟ بسم الله ما شاء الله. ها؟ فين؟ تعرفين نيسابور دي اصلا كلمتين في كلمة دمجوا بينهما اللي هي كلمة ني وسابور، فعطوهم الاثنين مع بعض بقت نيسابور. طب تعرف يعني ايه كلمة ني؟ ويعني ايه كلمة سابور؟ دي درس بقى في التاريخ والبلدان. ها تعرف؟ طب ما تجيلنا يوم الحد اللي جاي عشان تعرف، ايه رايك انت يعني؟ تيجي؟ تيجي ان شاء الله يوم الحد اللي جاي عشان تعرف، ونشوف بقى تفسير غرائب القرآن ولغائب الفرقان، نشوف هذا التفسير وتقييم هذا التفسير، وليه انا اخترت اذكره بعد تفسير ابو السعود، ومين هو بقى نظام الدين صاحب هذا التفسير. ده هيكون موضوعنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. مش عارف يعني الاسئلة النهاردة جايب لي ورق اسئلة كتير قوي، منها هل يجوز ان نقول في التسليم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اي وبركاته هذه زيادة، وان كان ورد في ابي داود، ولكن التسليم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله. فإن قلت في التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل هذا مخالف للسنة؟ يا ابن مخالف للسنة ازاي؟ انت بتلاقيني مصر دايما وانا بسلم في الصلاة اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا وشمالا. تفتكر كده يعني خلاص قاعد انا اقول لك العلم اللي فات ده كله وجيت على الصلاة وبقيت جاهل ولا مبتدع؟ تفتكر كده يعني؟ مين اللي قال لك ان مفيش زيادة وبركات وابن عن اليمين؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك كده؟ مين؟ مين؟ ان حبيت تقرا ده في باب في فتح الباري صحيح البخاري، صحيح البخاري، باب زيادة وبركات. اقرا اللي قال ابن حجر سواء عن اليمين او عن الشمال. وابن حجر ذكر حديثا اخرجه ابن حبان في صحيح مارج الظمآن في صحيح ابن حبان، هذا الحديث حديث صحيح في زيادة وبركات يمينا وشمالا. اقرأ ادي مارج بقول لك عليه الجعد، اقرأ لو انت من بتوع الجمعية الشرعية طلع الدين الخالص ساب الصلاة باب زيادة وبركات، وشوف اللي قاله الشيخ خطاب السبكي وهو بينقل كلام ابن حجر وكلام العلماء في هذا. اقرأ نيل الأوصار للشوكاني في زيادة وبركات يمينا وشمالا يمينا وشمالا. ما عندكش دعوة ده، روح جيب فتاوى أئمة المسلمين أو الفتاوى الأمينية بتاع الشيخ خطاب السبكي وارد سؤال ما حكم زيادة وبركاته في التسليمتين في الصلاة يمينا وشمالا، هتلاقي برضه نقل هذا الكلام مكمل. فهذه زيادة وبركاته سواء يمينا أو شمالا زيادة صحيحة في حديث صحيح، وهذا ما عليه العلماء. ادخل لي أمي امرأة كبيرة وطيبة ولكنها حين تصلي في البيت لا تلبس الشراب، وأوقاتا لا ترتدي لباسا طويلا، وقدمها يظهر ورقبتها تظهر وذراعها يظهر، وحين أكلمها تقول ليس هنا رجل لكي ألبس كل هذا، فما الرد عليها؟ الصلاة اشترط فيها ستر العورة إجماعا، وجسد المرأة كله عورة بخلاف الوجه والكفين، بخلاف الوجه والكفين، فالمرأة غير مطالبة بأنها تغطي الوجه والكفين في الصلاة، ولكن بخلاف هذا كل جسد المرأة عورة. وأجمع الفقهاء على أن المرأة لو غلقت على نفسها سبعة أبواب في حجرة مظلمة وصل وقد بدا شيء من جسدها بخلاف الوجه والكفين فصلاتها باطلة. فهذا الاستهتار اللي بيحدث من كثير من السيدات وتصلي في البيت زي ما هي عايزة تصلي. أنا سمعت مرة في مرة من المرات الأخرى بتقسم لي بالله إن لها جارة بتصلي بالملابس الداخلية، وتقول لها أعدد هو بيتي هذه الصلاة لا تصح، ولو كشفت شعرها صلاتها لا تصح، ولو كشفت قدمها صلاتها لا تصح، حتى لو هي في حجرة مظلمة بقول وغلقت على نفسها سبعة أبواب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ستر العورة. وجسد المرء كله عورة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة. أما خارج الصلاة ففي بقى خلاف في موضوع الوجه والكفين، لكن في الصلاة كل جسد المرء عورة ما عدا الوجه والكفين، فالقدمين عورة، فلو كشف في الصلاة بطلت الصلاة، لأن ده شرط من شروط صحة الصلاة. وطبعا هذا كلام فيه نوع من الجهل والاستهتار، لننصح بألا يقال إن شاء الله تعالى. يقول لي أنا في الجيش ومن الوجبات التي تقدم لنا فراخ مجمدة جاءت من أمريكا مكتوب عليها ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية ومكتوب عليها حلال، فهل آكل منها أم لا؟ بالطبع لا، بالطبع لا. وقلت لكم أي لحوم مستوانة بتيجي لو اتطبعها لك عليها مليون بج مذبوح على الشرع الإسلامي ما تصدقهمش وما تاكلهاش، ما تصدقهمش وما تاكلهاش. وأنا قلت الكلام ده في أكثر من محاضرة فصلت ليه، وقلت لك هيطلع لي بقى يقول لي أصلها رخيص. ما طبعا لازم تبقى رخيص، أمال هيغلوا لك الحرام، ما لازم ارخص عشان تاكله. طبعا لازم رخيص، اوعى الناس مش هيبقوا بيقولوا لنا انها حلال. يا ابني انت ليك ودنين، عاجبك اللي انا قلته، عاجبك مش عاجبك طلع من الودن الثانيه وكل، وفي الاخره ستعرف، ستعرف. وبعد يقول لي طب بالك ايه لو ما جبتهاش مش هاكل بقى فراخ، ما تاكلش يعني انت هتموت لو ما جبتش فراخ، انت هتموت مش هتموت، هات واحد محروم الفراخ ومات. بسم الله ما شاء الله، ده ربنا اداك نعمه تانية الفول، بسم الله ما شاء الله يعوضك عن لحمه وعن فراخ كل تاع السهول، نعمه والله. ولذلك والله لعلمك الخاص انا واحد من الناس لو منع عني الفراخ واللحم ما اشتقلوش، لو منعت عني الفول وقعدت فتره ما اكلوش ازعل. نعمه من نعم الله يا لا ذبح ولا ما ذبحش، تاكله وانت مطمن، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده الحاجة الوحيدة وتحطوني في أي وقت ما أقولش لا، ما أقولش أنا ما رفضتش الفول في حياتي غير وأنا في الأرجنتين بس، عشان كان فعلا كان الشيخ يشتي وقت يتكلم عن السوس المفول. أنا شفته بقى تلاقي الفولة أدعو لتين الصباع ومليانة من خيرات ربنا، بسم الله ما شاء الله، السوس ومش عارف إيه وإيه، المكان الوحيد اللي ما كانش فيه فول. وحتى لو زلت كانوا يقولوا الزوار كانوا يقعدوا يقول لي بقى الحوم، اقول لهم نفسي اكل سندوتشات فول وطعميه. اي والله هذا نعمه يا ابني ربنا يديمها علينا، والله ربنا يديمها علينا. بيقول لي هناك بعض اشجار الفاكهه والنخيل في الجيش، هل اخذ منها واكل بدون اذن احد؟ بالطبع، لان ده ملك مشاع لكل المسلمين، اشجار اللبقه في اراضي القوات المسلحه دي ملك مشاع، اي حد ياكل منها ان شاء الله تعالى، فكل ولا حرج. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعت حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، لا استغفرك ان اتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تنسوا لقاءنا يوم الخميس القادم لاستكمال تفسير سوره المائده في مسجد ابي بكر، وخطبه الجمعه ان شاء الله القادمه هتكون ايضا في مسجد ابي بكر، نستكمل الحديث عن الحقوق ونحن نتحدث عن حق الرجل على امراته. نعم ايوه، اي درس بعد العشاء الان ان شاء الله. أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريف الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريف بمن تعرف ومن لا تعرف. وجزاكم الله